إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل وتزودوا ليوم اللقاء، يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أيها المؤمنون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا. وجاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. أيها المؤمنون، ما أحوج العباد في الخطب العامة والمواعظ ومجالس التذكير إلى أن يذكروا بيوم الملاقاة، ملاقاة الله جل في علاه، ليستعدوا لذلك اليوم وليتزودوا له بخير زاد. فإن الناس عباد الله إذا غفلوا عن ذلك اليوم ألهتهم الدنيا بمتعها الزائلة وزخرفها الفان عن الاستعداد ليوم المعاد. عباد الله، ويوم القيامة يوم عظيم فيه أهوال جسام ومواقف عظام سيعاينها العباد، ومبدأ ذلك عباد الله نفخة واحدة يؤمر بها الملك الموكول بالنفخ في الصور، فيصعق العباد ولا يبقى أحد من الناس به حياة، ويتكاملون موتا. ثم من بعد هذه النفخة بأربعين تكون نفخة أخرى يقوم الناس على إثرها لرب العالمين. قال الله تعالى: واستمع، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا،